فإنكم حين تخلقون أي صنعة هي صحيح من موجود، ولكنكم تجمدونها عندما صنعتموها. اللي صنع الكوب من الرمل المصفور وعمله كده يظل الكوب هكذا، ولا نستطيع أن نأتي بكوب ذكر وكوب أنثى ونحطهم مع بعض في حتة ونقول لهم طلعوا لنا أكواب صغيرة. لكن اللي خلقه ربنا يعمل إيه؟ يديله سر الحياة ويخليه بالقانون يعمل العملية إيه؟ يعمل العملية دي وينمو ويكبر ومش عارف إيه. يبقى أحسن الخالقين ولا لا؟ يبقى أحسن الخالقين. الله سبحانه وتعالى يعطينا أنه خلق السماوات والأرض، والسماء هو كل ما علاك فأظلك، والسماوات قال سبع سماوات، والأرض جابها مفردة، إنما هي في آية أخرى مقيدة أيضا، خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهم. يبقى برضو أراضين ولا لا؟ زي ما خلق سبع سماوات خلق إيه؟ سبع أراضين. طب وإيش معنى جاب دي جمع وسب دي مفرد وبعدين يقول سبع أراضين؟ ما قال؟ قال لك آه، لأن كلمة أراضين ثقيلة على اللسان، فترك الثقيلة على اللسان دي مش زي السماوات كده خفيفة مسحوبة الحروف من مخارجها، فقال لك ومن الأرض مثله على الأرض. سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هنا نقول إن السماء هي كل ما علاك فأظلك، دي السماء في اللغة، إنما هل السماء التي يريدها الله هي كل ما علاه؟ طب النجم على والشمس على والقمر علاني، نقول له خد بالك بقى، لو نظر الناس اللي حبوا يجعلوا السماوات هي الكواكب نقول له هي دائما ليست علي، ان السماء ما علاك فأظلك. الشمس بتيجي وقت علي والقمر يجي علي، انما لما يطلع ما يبقاش علي ولما يغيب ما يبقاش علي، يبقى الوصف منحل عنها فلا يصح ان توصف بانها ايه؟ بانها سماء. شيء اخر وهو انهم حينما قالوا على الكواكب اللي كانت معروفه عندهم السبع وقال لك هي دي السماء، واكبر العلماء وقع فيها، فضح الله الفكر بانه جاب للشمس توابع تانية، بقوا مره 8 وبقوا مره 9 وبقوا مره 10 وبقى الله الله الله الله. يبقى انهدمت ولا ما انهدمتش؟ انهدمت. يبقى السماء اللي هي ايه؟ اللي هي فوق هذا كله، لأن النجوم والشمس والقمر زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، دي زينة للسماء. مين؟ للسماء الايه؟ الدنيا. يبقى إذن السماء اللي ربنا يقصده إيه؟ مش هي ايه اللي انتوا بتقولوا عليها دي، ده السماء دي خلق آخر مش ممكن حد ايه يصل إليه. كان زمان الجن يقعدون منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وما دام الحق قد قال لنا ما قالناش ايه كيفيته ايه نظامها، وهو قال لنا كده وبس، اي ان عقولنا ربنا عايزها تفهم هذا القدر، ان السماء اللي فوقك دي ربنا خالقها وخالق اراضين. طيب اراضين، الاراضين دي فين؟ فين حته؟ هي اراضين مبعثره برضه بتكون كره ارضيه زي دي؟ ام قال لك لا، العلم اثبت لنا ان كل مجره من المجرات زي اللي احنا بنسميها سكه التبانه فيها مليون مجموعه شمسيه، مليون مجموعه شمسيه، كل مجموعه شمسيه فيها ارض، لكن ده يبقى اراضي متعدده يبقى مليون ارض. ام قال لك ايوه ده في جنسي. اذن الكلام فيما في الارض، كل واحد مخاطب بالارض اللي هو ايه؟ اللي هو ولذلك بعض العلماء قال لك ده العالم الاخر، ده العالي ده كل مجموعه شمسيه فيها ارض، وكل ارض فيه ما كان في هذه الارض، ومرسل لهم رسول وواحد اسمه الشعراوي قاعد في وسط ناس دلوقتي عمال بصوره تبقى الاصل، عالم تبقى الاصل، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، وهو على جمعهم، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. والعلم هو بيدينا حاجات كتير،

فكأن المخلوق في الأربعة أيام تمام لتكوين الأرض. يبقى إذن الزمن تمام للزمن، كما أن المذكور هنا تمام للأرض، يبقى معنى ذلك أنه قال في أربعة، في تتمة أربعة أيام، ويبقوا اليومين الأولانيين محسوبين في الله. كما تقول سرت إلى طنطا في ساعة وإلى الأسكندرية في ساعتين، يعني الساعة دخلت في مين؟ يبقى في ساعتين، لأن المخلوق إنما هو تمام للأرض، وما دام تمام للأرض يبقى الزمن تمام لمين؟ يبقى للزمن. يبقى ما دام في تتمة أربعة أيام يبقى اليومين هيدخلوا في الأربعة، وهدفا فقضاهن سبع سماوات في يومين، ضم الاثنين على الأربعة يبقوا كام؟ فأمكن أن يقول المفصل إلى مين؟ إلى المجمل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم في ستة أيام يقول لك وهل خلق الله يحتاج لعلاج حتى يتطلب الزمن الممتد؟ ده ربنا بيخلق بإيه؟ إحنا بنخلق بنعالج على حسب قدرتنا، نعمل العمل ده ما نقدرش نشيل الشيلة دي إلا في ساعة. ليه؟ لأنني بعالج وباخد، دي كل عملية بتاخد زمن. إنما اللي بيقول كن يبقى ستة أيام دي ليه ستة أيام؟ نقول له خد بالك فيه فرق بين ميلاد الشيء وبين تهيئته للميلاد. احنا كنا ضربنا مثل سابقا وقلنا الرجل اللي بيعمل الزبادي بيجيب الزبادي شويه اللبن وبعدين يجيب شويه الايه الخميره في لحظه، يجيب اللبن ويحط عليها الايه الخميره ويروح حاططها في الجو المناسب. هل بيقعد يشتغل في كوباية الزبادة 12 ساعة؟ طب ده هي بتطلعش إلا في 12 ساعة. أم قال لك لا، هو أعطى فيها عناصر الخلق وتتفاعل بذاتها وتطلع وتولد في أي وقت، كما قدر أن ينشأ الجنين وبعدين ياخد تسعة ما عادش ويخلق فيه 19، إنما هو سابه ياخد ياخد مراحل تفاعلاته والدرجة. يبقى إذا خلق الله للسماوات والأرض في ستة أيام مش معناها إن الستة أيام كلها مشغولة بالخلق، بل هو خلق توجد سماء وتوجد أرض، وبعد ذلك تركها تأخذ تأخذ قدرها ومراحلها لأن ميلادها بعد ستة. وبعد ذلك نيجي نشوف في آية من الآيات ادتنا لمحة كده، لما قال في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة وما مسنا من لغو، ما فيش تعب عندنا لان ما بنعالجش العمليه ده بيكون. شوف الايه اللي بعدها على طول، فاصبر على ما يقولون. فاصبر الله اكن دي جايه تسليه للنبي، بيقول له انت عايز لما يكذبوك كده ناخذهم اخذ عزيز مقتدر على طول؟ مش ممكن، ده المسائل لازم لها لكل اجل كتاب، ده انا خلقت السماء والارض في ستة أيام. ولذلك كل لما واحد تتأنى تقول يا سيدي ربنا خلق السماء والأرض في ستة أيام يعني ما تتعجلش أو كده وتسعى، إذا كان ربنا القادر على أن يوجدها في لحظة خلقها في ستة أيام، لماذا لا يقول أنه يعلمنا التأني؟ لماذا نقول أنه يريد أن يعلمنا أن لا نتعجل الأشياء؟ لأنه وهو قادر على إبراز السماوات والأرض في لحظة عملها في ستة ولذلك قال له فاصبر على ما يقول، ما تتعبش، انا خلقت السماء والارض في في ستة ايام ودي هيجي لهم يوم هيقول، بس هو مش دلوقتي على يبقى انت طيب وايه اللزوم ان هو يقول ان خلق الجرم وبعدين خلق الرواسي وخلق دي وخلق دي وخلق دي وخلق دي ما كان يقول وخلاص انتهى؟ قال لك لا، لان الايجاد اذا اخبرت به مره واحده إن فعلت للقدرة مرة واحدة، ولكن كل ما لك وعملت دي تنفعل للقدرة وعملت دي تنفعل للقدرة وعملت دي تنفعل للقدرة، الله الله، يبقى إذن استدامة انفعالات السامع لقدرة الله في كل جزئية من جزئيات الفعل. في ستة أيام. طب بدأ وخلق بقى في ستة إيه؟ في ستة أيام إيه اللي حصل بعدين؟ قال لك والأمر استقر بقى واستتب خلق بقى. قال لك إيه؟ ثم استوى على العرش. ثم استوى على الإيه؟ بقى خلق في ستة أيام وبعدين إيه؟ ثم استوى على العرش. استوى على العرش يبقى لازم نعرف العرش هو إيه. العرش ده زي ما قال إيه؟ ولها عرش عظيم مش كده ولا لا؟ نكروا لها عرشها. يبقى هو سرير الملك اللي بيقعد عليه الملك بتاعه. والملك لا يجلس على العرش إلا بعد أن تستقر له الأمور. وبعدين طول ما هو لسه بيعمل وما يعملش ما يقعد، إنما بعد ما يقعد إيه؟ بعد ما يخلص إيه؟ آه. ولذلك يقول لك إيه؟ استوى بشر على العراق، استوى عليها خلاص الأمور تمت له الأمور، فكأن استوى على العرش كناية عن إيه؟ عن تمام الأمور وخلقها وانتهت المسألة. لكن العلماء لما جم في استوى فهموها أنها إيه؟ واستوت على الجودي زي واستوت على الإيه؟ على الجودي، يعني أكن في حاجة وربنا استوى عليها الكرسي وقعد، قال لك ده يبقى في الجرم والجرمية محال على مش على الله وبتاع وحاجات زي دي. ولذلك قعدوا يلتمسوا معاني الاستوى، معاني الاستوى. اللي قال استقر الأمر له، واللي قال استعلى، واللي قال صعد ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يبقى صعد، يبقى دي كلها إيه؟ معاني. الجماعة اللي بدهم يخرجوا من التشبيهات وبتاع قال لك استوى يعني خلاص استولى على كل ملك واستتب له الايه؟ واستتب له الارض. ولذلك بيجعلهم وجود العرش والجلوس عليه ده سمة لمين؟ لاستقرار الايه؟ لاستقرار الملك. ولذلك لما يجي يقول لك بقى ده لقد يقول لك ثل عرشه، ثل ايه؟ عرشه، ما عادش فيها. يبقى اذا استوى على العرش هنا نقول له طيب اسمعني بقى علشان ما تدخلش في متاهات التشبيهات ولا متاهات التعطيل، لان في حاجه اسمها تشبيه وحاجه اسمها ايه؟ تعطيل. لما يجي يقول ايه؟ يد الله فوق ايديك، نحن نفهم لليد مدلولا، والقران لغه عربيه ويخاطبنا يد الله فوق ايه؟ فلما يجي واحد يقول يد الله اي قدرته، يقول له انت عطلت صفة لله قايل على هو قال يد يبقى له يد، ما تقولش قدرة. لما واحد يجي يقول مثلا ايه ده القدرة يبقى هيعطل ايه؟ آية، يعطل نص. واللي يقول لك له يد يبقى بيشبهه بيه. اذا فالفهم بين مشبه لله بخلقه، لما نفهم الايد زي الايه؟ زي الايد، يبقى مشبه. ونقول له لا ده ماشي ايه ده قدرة كناية عن القدرة، يبقى عطلنا صفة من صفات الله. إذا فالإنسان في مثل هذه بين مشبه وبين إيه؟ معطل. نقول له آه، أنت لم تأخذ كل شيء منسوب إلى الله مما يوجد مثله في البشر في إطار ليس كمثله شيء. لو أخذت هذا في إطار ليس كمثله شيء نقوم نقول له يد بس مش زي إيه، زي اللي ملوه وجود انما مش زي وجودي، ولو علم مش زي مين، وله وجه بس مش زي ايه وجهي. يبقى اذن ولذلك حينما سئل مالك عن هذه المساله فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه. والسؤال عنه ايه؟ ليه؟ قال لك هتدخل في متاهه التشبيه ومتاهه التعطيل. ربنا قال كده، أسأل أحد من صحابة رسول الله رسول الله قالوا ما معنى الاستواء؟ يبقوا فهموا منها معنى ولا لا؟ ما فيش مش قلقانة في أذهانهم حتى يسألوا عنها إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونيجي نقول أرسول الله كان يعلم المعنى أو لا يعلمه؟ إن كان يعلمه أخبرنا بها أو لم يخبرنا؟ إن كان يعلمه ولا أخبرنا يبقى كتم مش كده ولا لا؟ هل وإن ما كانش علمه يبقى انت عايز تعلم اللي هو ما ايه ما علموش، او هو ترك كل واحد في الفهم يفهم فيها بس في اطار ايه؟ ليس كمثله شيء. نقول له الذين يمنعون التأويل

ولذلك جعل معجزات الانبياء لتعطيل مين؟ لتعطيل النواميس، عشان نفهم ان الكون مش ماشي كده بالطبع او بالعله. الله، الا له الخلق والامر. اذا نظرت الى كلمه الامر دي، ان الامر كله لله. الامر، الامر الكوني، انما الامور الاختياريه هذه يبقى لله فيها امر، وليك انت فيها ايه؟ تطيع تعصي، انت حر تاكل ما تاكلش، تشرب ما تشربش، تلبس ابيض تلبس احمر تلبس اخضر. نعم. ولذلك هناك اذ يغشيكم النعاس ايه امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ايه وليثبت به الاقدام. يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل ان الامر كله لله. الا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين. حين يقول تبارك الله يقول احسن الخالقين، وقلنا لان فيه غيره برضه بايه بيخلق. الاوصاف اللي ذكرها الله لذاته واوجد فيها خلقه، لا كل لفظ له ايه له معنى. هي الا تبارك الله احسن الخالقين عرفناه. طب اذا نزلنا ايه اسرع الحاسبين، يبقى برضه الناس بتحسب، الخلق بيحسبه ولا لا؟ ومش الخلق عادوا بيحسبوا دلوقتي؟ ده الات عادت بتايه، الات عدد بتحسب، بس قولوا الالات اللي بتحسب دي مشحونه من الانسان اللي حسب. كويس قوي. يبقى اسرع الحاسبين، قال لك لان الحساب انت تقعد تعمل دي جمع ودي طرح ودي ضرب ومش عارف ايه، تاخد ايه، كل حدث من الحساب ياخذ مده. لكن الحق اذا كانت الاله بتعمل، شوف انت تقعد تعمل العمليه الحسابيه، الواد كان يقعد يعملها في ساعه ولا في نص ساعه، الاله الحاسبه بتعملها في ايه؟ الله. اذا كان مما خلقت يبقى سريع الايه الحساب، فاللي خلق الكل يبقى اسرع ولا مش اسرع؟ اسرع الحاسبين. وايضا لانه ليس للامر حساب واحد، وانما انت لك حساب مع الله، وزيد الاخر له حساب مع الله، والحساب مع الله متعدد بتعدد افراد المحاسبين. فيبقى مساله عايزه سرعه، يبقى حاسب ده ويحاسب ده، مساله عايزه ايه؟ اي اوعى تفتكر انها عايزه علاج وعايزه ايه وعايز زمن. ولذلك لما سئل علي أيحاسب الله خلقه في وقت واحد؟ قال له ايه والعجب في دي ايه؟ ألم يرزقهم في وقت واحد؟ طب ايش دي؟ هي المسألة متكلفة حاجة؟ يبقى أسرع الحاسبين جد. يبقى عندنا دلوقتي ايه؟ أسرع امسكها حتى بحروف الأبجدية. الحاء الأول مش كيم حاء خاء، تبقى أسرع الحاسبين. أدي واحد، تبارك الله أحسن الخالقين، ادي الخاء اهي. هات بقى الره، الره فيها ايه؟ ارحم الراحمين وخير الايه؟ رب لا تذرني فردا وانت خير الايه؟ الوارثين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الايه؟ الماكرين. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا عليها وتركوك قائمه، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الايه؟ والله خير الايه؟ الرازقين. إذ نادى في الظلمات مش عارف، قال له ايه وانت ارحم الراحمين وانت ارحم الايه. يبقى امسكها كده، حاسبين خالقين راحمين رازقين ماكرين وارثين. ادي الالفاظ اللي وردت ولله يعني فيها مع خلقه. تبارك الله رب العالمين، وتبارك الله تعالى تنزه. اوعى تقول في احداث مش عارف ايه وتجيبها زي الاحداث منك انت، لان في فرق بين القدره المطلقه والانفعال للقدره المطلقه بالاراده وبكل. هنا يقول الحق سبحانه وتعالى ادعوا ربكم. ادعوا ربكم. طب الدعاء ده ايه؟ الدعاء انما يكون من عاجز يدعو قادرا على ما عجز عنه. مش كده؟ ادي معنى اهو، معنى دعاء انني عاجز عن ايه؟ عن شيء. طب بدعو مثلي ولا بدعو قادر على الانجاز؟ يبقى اول ما تقول انني عاجز تبقى كشف مالك، يبقى القدره اللي انت شايفها لنفسك هنا وهنا وهنا وهنا دي قدره محدوده، وياتي عجز عليها. يبقى انت ان كنت بتطغى ولا بتتكبر اعرف مركزك كويس. يبقى مجرد الدعاء تضرع وذله وخشوع واقرار منك انك انت عاجز. طب وانت عاجز وطلبت من مين؟ يبقى شوف استحضار عجزك وقدرة ربك هي دي استدامة اليقين الإيماني، استدامة اليقين. وربنا ما جعل للناس حاجات إلا علشان الحكاية دي. ليه؟ قال لك لأن الإنسان إذا ما رأى الأشياء تنفعل له ويبتكر ويخترع ويعمل ومش يمكن ياخده الإيه؟ ياخده الغرور، يقوم يجيب له حاجة تعز عليها الأسباب، يقوم يبقى ويعمل إيه؟ ويجي بقى اللي كان متكبر واللي كان عنده صلف واللي كان عنده عطرصة واللي كان عنده، ويجي الراجل غلبان قاعد منقطع الى الله كده، وبعدين يجي له يقول له النبي تدعي لحسن اني في ازمه وعايزين البنك عايز الفلوس والناس حي مش عارف بقى انت في عزك ده والمش عارف جاي للراجل الغلبان اللي قاعد قال لك هو فاهم ان ده اقرب الى الله وهو عاجز وهم يعني يتوسل للقادر. يبقى اذا مجرد الدعاء يبقى ايه هو؟ الضراعة واظهار الذله والخشوع لمين؟ لله، عشان تستديم اليقين الايه؟ اليقين الايماني يظلم ايه؟ مصاحب. ادعوا ربكم تضرعا. اوعى تدعي وفي بالك ان تقضى حاجتك في الدعاء. ادعي فقط لقصد اظهار الضراعه والذله والخشوع. يبقى هو ثمره الدعاء ايه؟ ده انت لو ما دعيتش امورك هتمشي كما قدر لها ولا لا؟ خلاص ولا على الاول؟ امال ايه حكايه الدعاء؟ لك اظهار الايه؟ الخشوع. واياك ان تفهم انك انت بتدعي ربنا علشان يعمل لك الحكايه ده، ربنا مش موظف عندي، ربنا عامل كنترول على طلباتي. انا اطلب لو كان بيوافقني على كل اللي اطلبه بقى كده يا اخو، أنا بطلب أشياء ضارة، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. أنا عايز يا رب وأنا عايز يا رب وأنا عايز يا رب، كل ما تتعجلش دي إن جات لك شر عليك. يبقى ربنا عامل إيه؟ عامل كنترول علينا. فإياك إنك أنت تيأس حين لا تجاب دعوتك التي في بالك. ليه؟ لأن يمكن هي دي لو حققت لك يجي منها الشر. ويترك الله لأقضية كونه أشياء تبين هذا. يقول لك يا سلام شوف الشيء اللي أنا كنت بتمناه أهو جه شر علي، شوفوا الحكاية اللي ما حصلتش، الأوتوموبيل اللي سبقني ده هو وزعلت اللي أنا ما لحقتوش وقلت أنا هتعطل وأنا مش عارف إيه ليه، وبعدين يجي يمر على الأوتوموبيل الثاني تعطل له ساعة ولا ساعتين ويوم يروح يلاقي إيديك مرمي في الترعة مش عارف. يا سلام كأن يبقى إذن اجعل حظك من الدعاء لا إجابتك إلى ما تدعو إليه، ولكنك دعوت لأنك تطلب الخير. مش كده؟ يوم ربنا يقول تقديرك للخير ليس هنا، ودع أنا بقيوميتي وعلمي أعمل لك الخير من حيث أعلم أنه الخير. الخير إن دي ما تجيلكش، لكن أنت فاهم إنها إيه؟ إنها تجيلك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان إيه؟ سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. هوري لكم ويوري لكم أشياء طلبتوها وجات لكم وجات شر عليكم، وأشياء ما جات لكوش وبعدين قلت يا سلام أتريها كل الإيه؟ كل الخير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.